بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في سجود التلاوة. الكلام في سجود التلاوة، وقد تقدم ذكر جملة من مسائل هذا الباب، وانتهى الحديث إلى قوله ومجاوزها بيسير، فقال في ذلك: ومجاوزها في القراءة بيسير كآية أو آيتين يسجد مكانه من غير إعادة قراءتها في صلاة أو غيرها، لأن ما قال نعم. هذا شخص كان يقرأ القرآن في مكان فيه سجدة، ولما وصل إليها ذهل عن السجود فيها أو سهى وغير ذلك، ولما قرأ آية تذكر قال لم أسجد. هذا يجوز له أن يسجد مكانه، أن يسجد بلا ما يقرأ ما مضى، قرأ آية فتذكر أنه قد فات محل السجود بآية، يسجد سجود ثم يرجع ويبدأ حيث انتهى. السورة الثانية أن يكون قد مضى على محل سجوده آيتان، هذا أيضا ما يضر، يسجد مكانه. ثلاث آيات ما مشكلة، يسجد مكانه. إذن فهذه الصورة تشمل من تجاوز محل السجود بآية، ومن تجاوز هذا المحل بآيتين، ومن تجاوز هذا المحل بثلاث آيات، فهؤلاء جميعا يسجدون مكانهم ولا يحتاجون إلى أن يعيد القراءة. بما يخطر بباله فيقول: الآن أن تجاوزت محل السجود، إذن يجب علي أن أرجع إلى قراءة الآية التي فيها السجدة ثم السجود ليكون حالي موافقا لمقالي، هذا لا يحتاج إليه. بل إذا سجد مكانه فهذا كافي، سواء كان ذلك في نفل أو غير في صلاة أو غير ذلك، سواء كان ذلك في صلاة أو خارج الصلاة. إذا كان يقرأ القرآن خارج الصلاة فهذا واضح، وإذا كان يقرأ أيضا القرآن في الصلاة فهذا حكمه، على أن في المسألة تفصيل. هذا هو حال من تجاوز محل السجود بآيتين أو آيتين أو ثلاث آيات. ثم ذكر من تجاوز هذا المحل بأكثر من ذلك فقط. ومجاوزها بكثير يعيدها، أي يعيد قراءتها ويسجدها في محلها في صلاة أو غيرها، لكن إن كان بصلاة أعادها بالفرض وأولى النفل ما لم ينحني للركوع. إذا تجاوزها بأكثر من ثلاث آيات أو أكثر من آيتين فقد تجاوزها بكثير، وهذا القليل والكثير هنا يجب أن يستخرج للذين يبحثون عن مفاهيم الألفاظ في الفقه. أن عجيب أن هذا القراءة عندنا في الفقه بدون رؤية بدون مطالب، كنقرأ السلام. هذا الضبط هنا للقليل والكثير يجب أن يستخرج ويجب أن يحفظ، لأن القليل والكثير الذي ضبط باعتبار الأبواب وباعتبار الأساس الذي يبنى عليه مثل هذه المصطلحات مما يحتاج إليه ضابط الألفاظ الفقهية. إذا سألت عن القليل والكثير يقول: في الباب الفلاني كذا، وفي الباب الفلاني كذا، وفي المسألة الفلانية كذا، وسبب دليل هذا القول كذا، ودليل هذا كذا، ومأخذ هذا الضبط كذا، أن هذا هو المعول عليه في مدى في التفكير الفقهي أن الذي يقرأ بقراءة بالألفاظ الفقهية يفكر بالتفكير الفقهي. ما معنى أنه يفكر بالتفكير الفقهي؟ أن اللفظة تعطيه اللغة التي يتكلم بها تعطيه الحدود والمقبول والمردود والممكن والمستحيل، هذا هو التفكير، تضع له الضوابط. فإذا ما علم مثلا أن هذا الشخص قد قضى 10 آية ويأتيه أحد ويقول لقد قرأت في كتب المالكية أن من قرأ 10 آيات بعدما مضى محل القراءة فإنه يسجد مكانه، ويقول مستحيل مستحيل هذا الذي تقوله، فقد ضبط هذا اللفظ في كتبهم بما هو معروف. ولو قال له بأن من تجاوز محل القراءة بآية فإنه لا يسجد ويجب على العيد، يقول مستحيل مستحيل. لو قال له 3 آيات و 4 آيات هنا غيتردد، أقول معروف وآيتين لكن 3 قبل الشيء أعطاكمه، 4 ممكن أن هذا إذن قد يقول به بعضهم أن هذا القرب والبعد هنا قد يقع فيه الخلاف، هذا ممكن. من أين عرف الإمكان؟ من أين عرف الاستحالة؟ من أين عرف الجواز؟ بالتفكير بماذا؟ باللفظ. إنسان يفكر باللغة، يفكر بها تضع له الحدود، الممنوع الحدود الجواجيب الجائز إلى آخر ما هنالك. لذلك إذا لم تلتقط هذه الأمور، لم يقع التقاط هذه اللغة التي هي الهادية والمرشدة والتي عليها قوام النظر، فإنه لا يمكن أن يكون التفكير فقهيا. وهكذا أما الصورة التي نحن فيها فهي صورة من قرأ محل السجدة ومر ومضى حتى قرأ 5 آيات 6 آيات 7 آيات ثم تذكر وأراد أن يأتي بهذه السنة، يمكن له ذلك، ولكن لا بد أن يرجع ويقرأ الآية التي فيها السجدة، يبدأ من الآية التي فيها السجدة، لا بد من ذلك، ثم بعد ذلك يسجدها، لا بد أن يعيد القراءة لمحل السجدة ليتأتى له السجود، لأن هذا بعيد كثير وليس فيه القرب، والقرب والبعد له تأثير لأنه من مناطق الأحكام، له تأثير في الأحكام القرب والبعد. قرب والبعد، لكن على ماذا تأسس هذا المناط في الشرع؟ تعلمون أن العلة لا تضبط في الشرع إلا بمسلكها، بأي مسلك أدرك هذا المناط؟ باش من المسلك دائما كتقولوا ما قرب سيعطاكمه، من جبتوه؟ من أين أتيتم بهذا المناط وهو القرب؟ القرب جعلتم علة، فتقولون بأن هذا القرب إذا وجد فإنه يعطينا هذا الحكم، وإذا تخلف يعطينا خلافه الحكم المخالف. من أين عرف هذا؟ العرف هذا باستقراء مواقع الأحكام الشرعية، بحيث تتبعت هذه الأحكام فوجد بأن هذا الأمر مراعا فيها، أم أن هذا يعتبر نظرا عقليا فقط، أم أن هذا من باب الإلحاق بالشبه؟ ما هو مأخذ هذا الذي نقوله هنا؟ هل تكون شيء أدلة شرعية على أن ما قرب الشيء يعطى حكمه؟ تكون الفقهاء، نعم الفقهاء استغلوا هذا وبنوا عليه الأحكام ومضوا عليه ويذكرونه ويعتبرون أنه دليل شرعي، لكن قال الفقهاء ليس حجة في الدين، الدين لا بد أن يكون له مستند إلى صاحب الشرع، صاحب الشرع الذي يصنع كل شيء بقوله وفي تقريره، والذي يجب أن نبحث عما أورده في هذا الموضوع. شنو كان لكم شيء أدلة بأن ما قلب الشيء أعطاكمه؟ نعم نعم وردت حديث الحقين ماله ما فهمت يعني أن الحاقين نزله الشرع منزلة من نقض الصلاة هو حتى واحد ما قال بأنه فيها بأن القاعدة ذكرها فيه نهائيا. كلهم يقولون بأن العلة فيه هو الشغل، أنه يشغله عن الأركان وعن الإتيان بالصلاة على وجهها. كيف؟ أو لا بس كان اجتهاد. وبال فيكم كتهدروا هاد الأيام بس، وخلى لكم الجو وخلاكم الناس كتهدروا. شتي هذاك الشيء دابا ديك الإرادة اللي كتسمى الخواطر، راه قبل ما تكون معرفة خصها المستندات العلمية. ماشي فقط تقول هذا راه كذا، خصك المستندات العلمية. يعني أنا الحاقين قالوا بأنه ينزل منزلة النقيض، ولا قالوا بأنه لا صلاة له لأن ذلك يشغله، ذلك يشغله عن الركوع والسجود، ولذلك قالوا وإنما يعتبر إذا شغله عن الركوع والسجود فإن لم يشغله على شيء من الأركان فلا يبطله وإنما هو مكروه. هذا المتقرر في المذهب، هو المقرر في المذهب المالكي. ها؟ آلة الشغل مستنبطة بالعادة والطبيعة، هذه مستنبطة بالعادة، أن الذي هو حق لا يأتي بالركوع والسجود على وجهه، فالعادة هي مستند هذا المأخذ. وش اللي قلتي؟ لا معلش، ما يكون شيء دليل آخر. هذا شرع من قبلنا، وهل في الإسلام أن من ذهب إلى قرية فيها أناس صالحون ومات في الطريق أنه ينزل منزلة من ترفع عن هذه الجناية في الإسلام؟ هذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إذا خالف ما عندنا إذا فهذا ليس حجة. شنو حجة أخرى؟ اسم الحجة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مرت بنا شيء من هذه القبيل، كمثل ماذا؟ أنا ما قرب سيعطى حكمه حجته. من أدرك ماذا؟ ركعة قبل غروب الشمس، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فإنه قد أدرك الصلاة في وقتها، لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه. شنو آخر؟ ما هو الدليل الآخر المستند إليه أنه إذا أتى به فإنه يكون مغتفرا؟ عفاك، أحسنت. ينزل القرب منزلة الشيء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. هذا دليل معتبر، غير ذلك من الأدلة التي قد تجدونها. ومنهم من يرى بأن هذا من باب إلحاق الشيء بأقرب شيء إليه، لأنه تردد بين أن يكون ملحقا بهذا أو أن يكون ملحقا بهذا، ولما كان أكثر شبها بهذا ألحق به. هذه طريقة في النظر فقط. إذن هذا الشخص الآن الذي صلى في صلاة الذي يصلي ثم إنه قرأ شيئا من القرآن وفيه محل السجود فلم يجد حتى تخطاه بآيات التي تقدم بيانها فتذكر فأراد أن يسجد، يرجع ويقرأ الآية التي فيها السجدة، قرأها من حيث يكون المعنى صحيحا ثم يسجد، وهذا هو محل الحكم فيه. إلا أنه إن كان خارج الصلاة فأمره واسع، إن كان خارج الصلاة أمره واسع، يمكن له أن يسجد وليس عليه حظر، سواء كان ما طويلان أو ساعة أو ساعتين أو كذا طويل، يعني المسألة فيها ساعات. إن كان في الصلاة فإن ذلك الحكم يثبت له ما لم يركع أو ما لم ينحني، ينحني للركوع. فإذا انحنى ما الذي عليه أن يفعله؟ فاته وقت الاستدراك. إذا انحنى للركوع خلاص فاته وقت الاستدراك لا شيء عليه، صح ما كاين، بس فاته وقت الاستدراك إذا كان في الفرض. حديثنا في الفرض، فلا يمكن له أن يرجع ويقرأ، ولا يحتاج إلى أن يعيد تلك الآية في الركعة الثانية، بس هذا مكروه لأن فيه قراءة ما فيه السجدة عن قصد، وهذا الأصل فيه عند المالكية الكراهة. يعني تقول علاش ما يقرأ، علاش ما يقرأ هذه الآية في الركعة الثانية؟ حقيقة يمكن يقرأها لا مانع من ذلك، ولكن هذا مكروه وليس مطلوبا، لأن تعمد قراءة محل السجدة في المذهب المالكي مكروه، مكروه. لكن إن فعل ذلك وأتى به فصلاته صحيحة. قد تقول بأن هذا الآن قد يخف أمره، لأن الكراهة إنما تعلقت بمن أتى هذا الأمر بدءا وليس من أتاه على سبيل الاستدراك. لا فرق بينهما، لا يوجد فرق بين من تعمد أن يقرأ محل السجدة أولا وبين من قرأ محل هذا المحل فقط من أجل أن يسجد السجود الذي فاته. هذا حكم هذه المسألة. وأما في النفل، قال فإن حنى فات فعلها في هذه الركعة ولا يعود لقراءتها في ثانية الفرض لأنه كابتداء قراءتها فيه وهو مكروه، ويعود لقراءتها ندبا بالنفل في ثانيته ليسجدها، ففي فعلها قبل قراءة الفاتحة أو بعدها قولها. أما في النفل، ذكرنا الفرض، الفرض هذا الذي تقدم هو حاله. أما في النفل فلأن تعمدها في النفل ليس مكروها في المذهب المالكي، ولذلك يستصحب فيه حكم الجواز، فإنه يقرأها في الركعة الثانية. إذا قام إلى الركعة الثانية فإنه يقرأ محل السجدة ويسجد في النوافل في الركعة الثانية، يجوز له ذلك، إلا أنهم اختلفوا في صورة ذلك على مذهبين. المذهب الأول مذهب من قال يقرأ هذا المحل قبل قراءة الفاتحة، يقرأ هذا المحل قبل قراءة الفاتحة، يقوم مثلا من سجوده ثم يقرأ هذه الآية التي فيها السجدة، فإذا أتى بها سجد ثم قام من سجوده سجود السهو ويبدأ قراءة الفاتحة. هذا مذهب، هذا مذهب. المذهب الثاني من قال يقرأ هذا المحل بعد الفاتحة، هذا مذهب ثاني هكذا. إذن فمنهم من قال لصاحب النفل اقرأها قبل الفاتحة واسجد ثم ابدأ الفاتحة وكمل صلاتك، ومنهم من قال بأنه يقرأها بعد الفاتحة ثم بعد ذلك يسجد ويتم صلاته. في هذه المسألة تفسيران وتأويلان، والذي يظهر رجحانه أنه يقرأها بعد الفاتحة، لأن الحفظ هيئة الصلاة مطلوب شرعا، حفظ الهيئة، والأصل في الصلاة تقرأ الفاتحة فيها أولا قبل غيرها مما يقرأ، فتها هي الأولى، فلا يسرع أن يقرأ شيء قبلها كما هو معروف. وبذلك فإن استصحاب الهيئة هنا مقدم على ما سواه على ما يظهر، لكن لا تنسى مسألة استصحاب الاستحقاق، لأن الشيء إذا ترتب سببه في الصلاة فإنه يكون من المباحات، وبذلك يؤتى به في أي محل في الصلاة، أنه لما ترتب سببه عليه وهو القراءة وطولب بالسجود تحقق له هذا الأمر بهذا السبب فطلب به، فمن نظر في هذا المناط وتمسك بهذا الدليل قال أنا أستصحب استحقاق السبب فأقرأ قبل الفاتحة، هذا متمسك. كما أنك يمكن لك أن تعتص أن تعتص في الصلاة ثم تأتي مثلا بالحمدلة قبل الفاتحة أو الاستغفار قبل الفاتحة أو ما شابه ذلك من المسببات التي ترتبت أسبابها الشرعية في الذمة، يجوز أن تأتي بها بعد قبل الفاتحة. من نظر في هذا بهذا النظر وتمسك بهذا المتمسك يرى جواز هذا الحكم والقراءة قبل الفاتحة. ومن نظر إلى أن هيئة الصلاة يجب أن تحفظ، استصحاب الهيئة واجب شرعي، فلا يجوز أن تبدل حالة الصلاة ولا هيئتها، فإنه يقول بهذا الرأي. هذا تخريج لهذين القولين، وهو ما يؤخذ من كلامه. نعم. نعم. فعلها قبل الفاتحة، أي ففي إعادة آيتها وفعلها قبل الفاتحة بحيث يقوم منها فيقرأ الفاتحة، وذلك لتقدم سببها، وهذا هو الظاهر. وعليه لو أخرها حتى قرأ الفاتحة فعلها بعدها، بل وكذا بعد القراءة. لبس. نعم. قوله أو بعدها، أي أو يعود لقراءة آيتها ويسجدها بعد قراءة أم القرآن، بحيث يقوم منها لقراءة السورة لأنها غير واجبة والفاتحة واجبة، فمشروعيتها بعد الفاتحة. وعلى هذا لو قدمها على الفاتحة فالصلاة صحيحة. وهل يكتفي بها أو يعيدها بعد الفاتحة؟ الظاهر الأول كما قال شيخنا. نعم، الظاهر أنه يكتفى بها، وهذا هو الصحيح، وعليه هو العمدة. ثم قال قوله قولان، الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن، والثاني. من هو أبو بكر بن عبد الرحمن هذا؟ شكون هذا أبو بكر بن عبد الرحمن هذا؟ ها؟ أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي. ثم من؟ والثاني ابن أبي زيد. نعم. وكان الأنسب بقاعدته أن يعبر بتردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين. نعم. ويعود لقراءتها نفلا بالنفل في ثانيته ليشددها، ففي فعلها قبل قراءة الفاتحة وبعدها قولان. وإن قصدها أي سجد بأن حط بنيتها، فلما وصل لحد الركوع نسيها فركع، أي فقصد الركوع سهوا عنها اعتد بها، أي بهذا الركوع عند مالك اعتد، لأنه قصد. وإن قصد اعتد بها، لأن هذاك الشيء ديال الضبط راه ما تشوفوش، واخا يكون جائز نحوا راه ربما يكون مرجوحا فهما ومعرفة. لكثير ما كان بعض ضعاف النظر يناقشون في مثل هذه المواقع، فيقول ما الفرق بين اعتد بها واعتد بها؟ واعتد بها هذا مطلق، اعتد بها شرعا، ولكن اعتد بها هذا أمر حكم يتعلق به هو. إن في بعض الحالات يكون المكلف مخاطبا بحكمين، الحكم الأول والحكم الثاني، أن عليه أن يعتد بها، فكأنهم قالوا له يجب أن تعتد بها أو يلزمك أن تعتد بها، فحكموا عليه بحكم في هذا المقام وهو لزوم الاعتداد. وتارة يقول اعتد بها، فكأنهم أرادوا أن يقولوا بأنها صحت أي اعتبرت، لكن هو غير مخاطب بالحكم. بذلك فالضبط وإن كان النحو يجيز وإن كان من الناحية النحوية جائز، فهو من ناحية النظر الفقهي قد يكون مرجوحا أو ربما لا يكون جائزا. ومن ذلك لفظة تقدمت فيما سلف في قوله وجهر بها في السرية ليعلم الناس أو ليعلم الناس، لا ليعلم الناس، لأن في حكمين. الحكم الأول أن يقصد أن يسر، فهذا حكم شرعي ثابت في حقه. الثاني أن يقصد أن يعلم الناس، فهو حكم متوجه إليه هو، أن ينوي الإعلام، أن ينوي أن يعلم الناس بذلك. فلذلك قراءة الكتب الفقهية من غير معرفة حدود مقاصد القول مما يقع في الغلط. تقول كلا كنفهم الفقه، ليس الأمر كما تعتقد، دقة الألفاظ وضبطها بالمعنى المقصود للمؤلفين أمر واجب ولاجب ويجب الاستمساك به والتمسك بحكمه. ما تسمسين أنت تصحبك راسك بأنك قتلت كتاب في الدار صافي راك فهمتيه. ركثير قد تستعمل النحو والنحو لا يحكم لك باللحن ولا يحكم عليك بالغلط، ولكن إذا جاء من نظر في الفهم الذي فهمته غلطي رأى المسألة رأى ليست بهذا الذي تراه، ولكن المسألة بوجه آخر، وأن هذا الشخص قد توجه إليه حكمان، حكم الأول هو الإصرار، وحكم الثاني أن ينوي الإعلام يعلم الناس. فذلك هنا قد تقول مثلا اعتد به فتحكمه فقط بالصحة، وإذا قلت اعتد به فكأنك ألزمته بذلك. اعتد به مخصوص حينئذ أن يحكم على هذه الصلاة إلا بالصحة وليس قسم المباح أو قسم الصحة، بل قسم الواجب المتحتم. سيتكرر مثل هذا، قد يجادل بعضهم في هذا المكان وهل يجب عليه أن يلتزم؟ نعم، هذا هو المقصود، أن لا يعيد تلك الصلاة، لأن إعادة الصلاة بعد الصحة هي ممنوع شرعا، لأن في العبث، والعبث بالعبادة لا يجوز. والذي يأتي بالعبادة من غير أن يقصد أنها عبادة شرعية أو بعد حكمه بأنها ليست عبادة ليس عبيد، هذا ممنوع شرعا. خلاصة الكلام أن الضبط وإن جاز من جهة النحوي وبذلك بأن المعنى صالح صائغ، فهذا لا يدل على أن هذا من الناحية المعرفية ومن الناحية الفقهية سليم وأنه صحيح. فهم زيد بارك عسى هو اعتد بها أي بهذا الركوع عند مالك بناء على أن الحركة للركن لا يشترط قصدها فيرجع لها وقد فاتته السجدة، ثم إن كان في أولى نفل أعادها في ثانية. عليك أن تذكر الصورة الأولى ثم الصورة الثانية. الصورة الأولى ما هي؟ أعيد. فركع سهوا اعتد بها أي بهذا الركوع عند مالك بناء على أن الحركة للركن لا يشترط قصدها. هذا في النفل أو في الفرض؟ إيش قال؟ ثم إن كان في أولى نفل في هذا الفرع ماذا قال؟ نعم؟ عيش أي النص من أوله. وإن قصدها أي السجدة بأن انحط بنيتها فلما وصل لحد الركوع نسيها ترك أي فقصد الركوع سهوا عنها، اعتد بها أي بهذا الركوع عند مالك بناء على أن الحركة للركن لا يشترط قصدها فيرجع له وقد فاتته السجدة. هذا عام في الفرض والنفل معا، وهي صورة شخص قرأ آية فيها سجدة، فلما وصل إلى ذلك المحل أراد أن يسجد، لكن أثناء ذلك طرأ عليه السهو فركع، نسى أنه قصد السجود. وهذا ما يقع، أنه لما أراد في أول الأمر أن ينحني انحنى من أجل السجود، لكن لما وصل إلى الركوع بحكم أن الإنسان إذا ألف شيئا في الصلاة فإنه يفعله دون شعور كما هو معروف، إذا دوم الإنسان على هيئة مخصوصة مدة معينة جسده يتربى على ذلك، فإذا ما فعل هذا الفعل ذهب به الحال إلى ما كان اعتاده ومتى قال الله أكبر وأراد أن يسجد سجدة السهو، ثم لما انحنى نسي السجدة وركع. في هذه المسألة خلاف مشهور بين مالك وابن القاسم، وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها ابن القاسم مالكا رحمه الله. الإمام مالك يرى أن هذا الشخص الآن يعتد بركوعه، خلاص يعتد بركوعه ولا شيء عليه، وفاتته سجدة السهو وفاتته سجدة التلاوة خلاص يكمل صلاته، انتهى الأمر، انحنى للركوع يكمل صلاته ولا شيء عليه. هذا مذهب الإمام مالك. و المستند في هذا أن هذا الذي فيه هذا الشخص ركن ركع ركن ركن وهذا الذي تركه سنة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الحركة للركوع ليست شرطا على ما يؤخذ من قول مالك. أنت تعلم أن القواعد التي تنسب لمالك رحمه الله سواء كانت قواعد أصولية أو قواعد فقهية إنما تؤخذ بالاستقراء وتتبع الفروع. مثلا قد ينظر شخص ما في هذا الفرع فيقول مالك لا يرى الحركة للركن. الحركة هي الشيء الذي الحركة هو ذلك الشيء الذي يتوقف عليه تحصيل الركن. هو الحركة، الحركة ما يحدث في الجسم ويحصل به الركوع، يتقدم ذلك الركوع. كانت انحنية، انحناء حركة في الجسم يتوقف عليها تحصل الركوع. هذا قالوا هذه الحركة هذه التي تسبق الركوع قال هنا ليست شرطا. فلذلك إن لم تجعل شرطا فالمسألة واضحة، فالركوع إنما يبدأ بعدما ينحني الشخص ويصير راكعا. أما إذا قلنا بأنها شرط فإنه لا يصح هذا الركوع لأنه نقص شرطه، والمشروط يسقط إذا سقط شرطه كما هو معروف. هذا الإنحناء كان من أجل السجود، سجود السهو، سجود التلاوة كان من أجل سجود التلاوة، ولكن هذا الشخص انحنى وركع فأين هو شرط الركوع إذن؟ إذا جعلنا هذه الحركة شرطا في الركوع فإن الركوع لا وجود له. ولذلك مالك يرى رحمه الله الاعتداد بناء على أن هذه الحركة ليست شرطا في الركن، وغيره كابن القاسم قال لا هذا الركوع باطل وعلى الشخص أن يكمل ما جاء من أجله أول مرة والسجود، سجود لسجود السهو، ثم بعد ذلك يقف ثم يأتي بالركوع ليتممه بشرطه الحركة التي تسبقه. هذا رأيه. إذن فأين هنا النزاع الآن؟ النزاع الآن في شرطية الحركة، هذا أولا. ثانيا في رجوعه من ركنين إلى سنة. أنا ما غاديش لن يرد هذا على ابن القاسم أصلا، لن يرد عليه هذا الاعتراض. لماذا؟ لأنه لا يرى هذا ركنا، فقد شرطه هو الحركة. ابن القاسم لا يراه ركنا لأنه فات فيه شرطه وهو الحركة التي تتقدمه، فكأنك تركت الوضوء في الصلاة. قصد الحركة، ما الحركة موجودة، حركة التي للركوع مفقودة، التي للركوع قصد الحركة موجودة لكنها للسجود، وهذه الحركة التي فعلها هنا ليست للركوع وإنما هي للسجود بالقصد على كل حال. إذن فابن القاسم يرى أن هذا الركوع الآن ليس ركنا لأنه غير شرعي، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا إذا فقد في إصرته، فهذا السجود كمثل صلاة بلا، فهذا الركوع كمثل صلاة بلا وضوء، هكذا يراه. ممكن تورد عليه تقول لي لا يرجع من الركن إلى السنة، يقول وين الركن، وين الركن أصلا؟ هذا الركوع ليس ركنا لأنه غير شرعي، وما الذي جعل سيره خارجا عن الشرع؟ فقد شرطه وهو تلك الحركة التي تقصد له، هي غير مقصودة هنا، هي مقصودة للسجود. وهكذا الحكم في المسألة. إذن محل البحث والنظر هنا في هذا المأخذ بالذات، وهل الحركة التي تكون للركن تقصد له وتكون له أم لا، نعم. قوله بناء على أن الحاكم أي فهو مشهور مبني على ضعيف. نعم، على كل حال الذي اشتهر في المذهب هو أن الحركة مشروطة للركن، فهي من شروطه. ذلك إذا مثلا قمت من جلوس إلى ركوع يقول لك هذا ليس بركوع، أن هذه الحركة التي جئت بها من تحت ليست هي الحركة التي يحصل بها الركوع في العادة، وإنما هي الذي يكون من فوق من علو، فيحكمون على أن هذا ليس بركوع لسقوط هذا الشرط في حركة التي تسبقه لمن كان قائما. هذا هو الحال، هذا مشهور في المذهب. مشهور في المذهب أن الحركة قصد الحركة في الركن شرط، ولكن مدى بينهم مالك هنا هو هذا. ثم قال ثم إن كان في أولى نفل أعادها في ثانية واضح، ولا سهو أي لا سجود سهو عليه لنقص الحركة ولا لزيادة معه. وقال ابن القاسم لا يعتد به ويقر ساجدا، فإن رفع ساهيا لم يعتد به أيضا ويقر ساجدا ويسجد إن اطمأن كما يأتي. ومذهب ابن القاسم هو هذا، أن هذا الشخص الذي ركع أول مرة انحنى أول مرة للسجود ثم ركع داهلا عما قصد إليه من السجود، يقول يكمل السجود دياله، يكمل سجوده على الأرض ويكمل هذه السجدة سجدة التلاوة ثم يرجع حتى يطمئن، فإذا اطمأن حينئذ ركع ركوعا الركوع الشرعي المطلوب. هذا مذهب ابن القاسم في هذه المسألة. وهنا تعلم أن بعدما خلف فيه ابن القاسم مالك لم يكن عن طريق القياس، وإنما يكون أيضا عن الاختلاف في المناط. أن بعض الناس يقول بأن ابن القاسم ما كان يخالف مالكا إلا في الأقيسة، أنه قاس هذا القول على قول له، قاس هذا القول على قول له، وبذلك يخالف مالك في بعض الفروع. هذا غير صحيح، بل قد يحتكون ويختلفون باعتبار المناط أو باعتبار الاستصحاب للقاعدة، أو أن القاعدة في المذهب قضت بالخلاف، وهذا يجب أن يتنبه له، أن البعض يسم هؤلاء القوم بالتقليد، وهذا غير ثابت، هذا غير صحيح. أن الذي يفتي بالقول بعدما يعرضه على الأدلة ويعرضه على القواعد ويعرضه على ما به يتبين حاله من صحة وضعف، حتى إذا ظهر له أنه صحيح وأنه لم يأتي ما يهزمه أو يحكم عليه بالفساد، فهذا لا يسمى مقلدا، بل هذا يسمى مصححا ومراجعا، ولا يتورع أهل العلم ممن تقدم أن يحكم على أقوال إمامه بأدلة تدل على أنه يراجع كلامه ليس أنه يقلده. مثلا من تتبع كلام ابن رشد كأنه جاء ليصحح مذهب مالك، فكأنه معلم يراجع أوراق التلميذ، هذا ما يظهر من كلامه. فإنه مثلا يقول وقال مالك كذا كذا وهذا صحيح، جبريل يعلمكم أمر دينكم، يسأله ويصدقه، وكذا يفعلون. أو هذا غير صحيح، أو هذا فيه نظر. وبعض الناس الآن ممن سمعوا بقراءة الفقه يظنون بأن دارس الفقه يدرسونه دراسة الأخذ للفروع، ولم يعلموا أن الفقه دراسته دراسة للوزن والتقويم والتصحيح والمراجعة، ما شك كيظنوا بعض الناس. لأن المذهبية معناها اتباع طريقة في النظر واستعمال القواعد والأصول ووزن الأقوال لمعرفة ما صح منها وما فسد وما طابق منها الأدلة وما خالف. ولذلك لما كان هذا هو العمل تعددت المذاهب والأقوال، ما كان هذا هو المنهج صار في المذهب مذاهب بسبب هذا الدراسة الفقهية. لو كل الناس يأخذوا قول مالك ويعبدون الله به ويتعبدون به كما يتوهم بعض الجهلة، الجهلة يظنون ذلك، يقول لك هذا غير مالكي يا متعصب، ما متعصبون ولا تعرف كيف يقرأ الناس الفقه أصلا. المادة الفقهية جمعت فسهل على طالب الفقه أن يحصلها ثم يستدعي أدلة الشرع للشهادة وبت الحكم في الفروع، كيطلبوا الأدلة الشرعية، كيطلبوا يا معشر الأدلة ويا معشر الأصول والمناطات والقواعد احضروا قولوا لنا هذا الفرع ما حكمه. وده معنى دراسة الفقه يا من لا يفقه. ولذلك هنا إذا حضرت هذه الشهود، حضر هؤلاء الشهود والأدلة والقواعد والأصول وقضت بالشهادة صح. وإذا قالوا هذا فيه ما يحتاج للنظر والبحث ففيه تعارض وحيل عليك الترجيح، وإذا قالوا بأن هذا الذي قضينا فيه بأنه لا يصح قيل هذا ضعيف في المذهب ولا يعتد به لأنه خالف الأدلة. ماذا يديروا هذا؟ ماذا يديروا؟ يحضروا الناس ويقلبوا على الشهادة، يحضروا المسائل ليس الناس، يحضروا أقوال ويطلبوا عليها شهادة الشارع بماذا ستشهد عليه. هذا مع مالك عمره كله وهو مع مالك، لكن لما حضر الفرع استدعى النظر فتبين له أن عندهم في المذهب أن الحركة التي تسبق الركن منه وأنها يجب أن تقصد له لأنها شرط فيه، ماذا فعل؟ رمى قول مالك واتبع القاعدة واتبع الدليل واتبع ما عنده راجحا. شنو هؤلاء؟ ماذا يفعلون؟ هؤلاء سهل عليهم المتقدمون جمع الفروع، فلما رأوا ذلك قالوا هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن نسيطر فيه على الفروع الكثيرة في زمن قصير وأن نحكم الطوق على جملة من القواعد والتوجيهات والتخريجات والفروع في زمن بسيط. قالوا هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن فيه هذا، استعملوا هذه الطريقة كما يتوهم البعض. ولكن حقيقة يوجد بعض المتعصبون وبعض الناس الذين يتعصبون، وهذا لا يخلو منه زمان ولا مكان ولا فرقة ولا طائفة ولا كذا، ولكن طلبة الفقه أقرب الناس إلى الدليل، طلب الفقه الحقيقيون هم أقرب الناس إلى الدليل، وأبعد الناس عن الدليل هم الذين يقولون سنقرأ الحديث وسنأخذ من الأحكام، أبعد الناس عن الدليل. علاش؟ يأتون بالصبيان لا يفقهون شيئا في الدين ويجلسون في المجالس والدليل لا يعطيهم شيئا لأنهم لا يكتبون مفاتيح الاستخراج. ما عندوش أبعد الناس، هاد الدليل قدامك لكن أبعد الناس عنه، لا يستطيع أن يحله، ما عندوش مفاتيح، ما عندوش أدوات لقراءته، فهو بعيد عنه. ومن العجائب والغرائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله. كالعير في البيداء يقطرها الظما والماء فوق ظهرها محمول. هذا الجمل في الخلاء حامل معه الماء، هالماء موجود كما يقدر يسر، خصو يهز ليه الماء ويحطو ليه قدامو ويكش كش كش كش راه كاين الماء. هذه الحقيقة، فمن شاف اليمين ومن شاف الكفر. هذه العمامة ثم ديالها العمامة البيضاء قال لك حلالا حلالا. نعم، لأنه عندما يكون الناس الذين سيتكلمون على هذا النص لا ملكة معرفية لديهم ولا عندهم أدوات للاستخراج ولا عندهم شيء، ماذا يفعلون؟ يرجعون إلى الشرح، شرح من؟ شرح إنسان معين له توجه معين فيعطيهم ما عنده في المذهب. لا، فيش ذلك الشيء في المذهب، يطرحون الأشياء ثم يستدعون القواعد ويستدعون الأدلة النصية والنظرية وكذا ويقول يلا سيدي شوفوا هذا الفرع شنو شنو شنو الحكم دياله. وإذا ما رجعت إلى المذهب تجد أن ما تقول قد قاله غيرك، ما ستريده أورده غيرك، وما ستناقشه ناقشه غيرك، وبذلك تعلم أن المسألة قد تكون لما فيها بما يكفي. نعم، كل حال الحكم هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يمكن أن نستفيد منه؟ ما هي الطريقة التي تكون أفضل من أجل استفادة أقصى الدرجات من علم صاحب الشرع؟ من طريقة، ما هي الطريقة المطلقة؟ على كل حال زيد أش قال؟ قال بأن توه مرض لأنهم لا يستطيعون أن يردوا، ولو ردوا لردت عليه. يلا ردس، قول ما عندك لا شيء، قل أنت مرض عزيز عليك أنت الرد، يلا رد. لا لا لا لا أبدا أبدا، لا يوجد منهج خاص بالمالكية ولا بالشافعية أبدا، هذا كذوب ما كانش. الاحتمالات هي المتحكمة، وترجح الاحتمالات، ما كانش واحد عنده منهج. اللفظ هو اللي كيعطي المنهج، هو اللي كيعطي القضاء، اللفظ هو اللي كيفرض المنهج والطريقة والترجيح. هذه مسألة تتعلق، هذه ماشي مسألة ديال الاستفادة من الألفاظ، هذا هل يمكن للخبر الواحد أن يساوي الدليل القطعي في التبوت، واش ممكن أو غير ممكن؟ هذه مسألة تتعلق ماشي لا علاقة لها بالألفاظ، هذه على علاقة بما يساوي بالترجيح، هل هذا الدليل يساوي هذا أم لا؟ إذا جاء خبر متواتر هل يسقط الخبر الأحد أو لا يسقطه؟ هذا هو اللي فيه، هذا ترجيح فقط، هذا ترجيح. القضية اللي كنهضروا عليها هي الاستنباط من الألفاظ بعد تسليم حجيتها، بعد ما كتسلم الحجية ديالها كيف تستنبط منها؟ نحن قد نخالف في هذا ونقبله، ما عندنا إشكال، لكن ما الذي يقع الآن هو الدعوة إلى أخذ الأحكام من الأحاديث ومن القرآن. المنهج الذي متبع فيه وما يفرضه اللفظ بعد أن يكون الحديث صحيحا، وبعد أن يكون الحديث مقبولا، وبعد أن يكون الحديث قد استتم الأدلة، كيف نستنبط منه؟ كيف نستنبط منه؟ لا يوجد أي منهج سوى اللفظ، والذي يحكم اللفظ هو اللي يعطي المنهج. شيء كيجي مالك يقول لهم هذا المنهج قبلوه، هذا المنهج ما تقبلوه، هذا ترجيح، لكن اللفظ هو الذي يفرض الاحتمالات، واللي عنده السلطان على الناس، واللي عنده السلطة على العقول، ويفرض عليهم ما يقبلون وما لا يقبلون. نعم، وأدلة أخرى في الشرع تعين على ذلك، هذا هو المنهج المتبع. أيوة، ماذا تقولون؟ جيد، أحسنتم. زيد لم يرد، صافي ردك ضعيف، لا قيمة لها، ليس هذا محل نزاع. مصاحبة في الاصطلاح. زيد قوله ويخر ساجدا أي للتلاوة ويرجع للركوع بعد ذلك، سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته فيه أو بعد رفعه منه، إلا أنه يلزمه السجود بعد السلام في الحالتين الأخيرتين ولا سجود عليه في الحالة الأولى. والحاصل أنه إذا تذكر وهو راكع فإن كان تذكره قبل أن يطمئن خر ساجدا للتلاوة ولا شيء عليه، وأما إن تذكر بعد الطمأنية أو بعد رفعه من الركوع ألغى ذلك الركوع وسجد للتلاوة وسجد بعد السلام للزيادة. هذا مذهب ابن القاسم وهذه فروع مذهبه. قال إذا تذكر هذا الشخص سجود التلاوة بعدما ركع، الله ركع ولم يطمئن، يعني لا وصل الركوع، تذكره يرجع يسجد يكمل سجوده ثم يرجع ويطمئن ثم يركع ولا شيء عليه. هذه الصورة الأولى، إذا تذكر بمجرد ما يركع. الصورة الثانية أن يتذكر بعدما يطمئن، من بعد ما اطمأن في ركوعه ورجعت الأعضاء واستوت في موضعها تذكر يكمل سجوده وعليه سجود بعد السلام لأنها زيادة. الصورة الثالثة أنه ركع ورفع ثم تذكر، هذا أيضا قال بأنه يسجد للتلاوة، لأن ذاك الركوع أصلا عنده هو ملغان، يسجد للتلاوة وعليه السجود بعد السلام. فعنده في الصورة الأولى لا سجود عليه، في الصورة الثانية والثالثة عليه سجود لأنه يعتبر أن الزيادة متحققة، بخلاف ما إذا ركع ولم يطمئن فهذا ليس إلا نوعا من الهوي، هذا الهوي فقط وليس فيه زيادة، لكن إذا اطمأن حققت الزيادة، إذا رجع منه تحققت الزيادة. ولكن كل هذا في ماذا؟ فيما إذا كان قد ركع لسجود، إذا كان قد انحنى لسجود التلاوة، دوما حل الكلام، إذا كان قد انحنى لسجود التلاوة دوما حل الكلام. أما إذا كان منحنيا للركوع وقصد الركوع فهذا سيأتي الكلام فيه وهو محل موضع آخر. بخلاف تكريرها أي السجدة بأن يسجد معها أخرى سهوا فإنه يسجد بعد السلام. نعم، إذا كان الشخص قد سجد للسهو سجود التلاوة ثم سهى فزاد سجدة أخرى، كل ذلك سهوا، بما دهلا وكان عقله يفكر في أمر ما سجد للتلاوة وسهى فأعادها مرة أخرى سهوا، هذا عليه السجود بعد السلام لأنها زيادة متمحضة خالصة تحققت في ذمته فوجب عليه أن يسجد لها. نعم. والحال أنه في صلاة فإنه يسجد بعد السلام، وأما لو كررها عمدا أو جهل فإن الصلاة تبطل. نعم، إذا كان قد فعل ذلك عمدا وطلب منه أن يسجد مرة واحدة سجود التلاوة وهو جاهل أو متعمد بطلت صلاته، بناء على أن الجهل ينزل منزلة العمد في هذه المواضع. وقد سبق الخلاف بينهم في مسألة الجهل، هل يؤثر في الحكم أم لا؟ فالغالب في الفروع هنا أنهم ينزلونه منزلة العمد، الجهل هنا ينزلونه منزلة العمد، في بعض الفروع خلاف بينهم في ذلك، تقدم هذا في فروع تقدمت، وأن بعضهم قال إن الجهل مما يجلب الرخصة ومنهم قال لا لا، الجهل هنا بمنزلة العمد بلا نزاع، فصيروه بمرتبته وبمنزلته، وهذا هو الذي يجري عليه المالكية في هذه الفروع كلها، الجهل عندهم بمنزلة العمد. إذن فلو أن هذا الشخص سجد سجدة التلاوة ثم تعمد فسجد سجدة أخرى معها بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة، وكذلك أيضا إن جهل الحكم فسجد أيضا، فهذا أيضا تبطل صلاته على الراجح. وأنت خبير بأن الجهل فيه خلاف كبير بين الفقهاء في الاعتداد وعدم الاعتداد، وغالبا ما كانوا يضعون المعيار العلمي في هذا الباب بماذا؟ بالمثلية، هذا هو المعروف عندهم. فقالوا إن كان مثل هذا الشخص لا يجهل مثل هذا الحكم فإنه لا يعتبر جهله، وإن كان هذا الحكم مما يجهله مثله فإنه يخفف عنه. ولو أن مثلا إنسانا أخطأ في عقد من العقود الشرعية التي لا يمكن أن يدرك حكمها إلا من نظر في الفقه، اطلع على العلل وعرف مآخذ الأحكام، فإنه يخفف عنه مثلا أحكام المساقات وأحكام المزارعة وأحكام التي تدق عن عقل العوام ولا يستطيعون أن يعرفوا حكمها، وليست مما هو متداول في المجالس ولا مما يعلم من ضرورية الدين، فهو من المسائل التي لا يدركها إلا من اشتغل بالفقه ونظر في الأدلة وعرف العلل، فهذا يخفف عنه، يقال هذا الرجل لا مثله لا يعلم مثل هذه الأحكام. أما إذا كان مما هو متداول والناس أغلبهم على بصر به ومثل هذا الشخص لا يجهل مثل هذا الحكم، فإنهم يحكمون عليه بأن هذا الفعل ينزل منزلة المتعمد فيجرون فيه حكم العمد كما رأيتم، وهذا الفرع من ذلك. ثم قال: أو بخلاف السجود لها قبلها، أي قبل قراءة محلها يظنها السجدة سهوا، سواء قرأها وسجد لها ثانيا أم لا، فإنه يسجد للزيادة بعد السلام. كذلك أيضا ممن يسجد في سجادة التلاوة بعد السلام إذا كان يصلي، من قرأ آية فقال هذا هو محل السجدة سهوا فسجد في الصلاة ثم رجع وقرأ ما بعدها فتذكر أن هذا هو المحل الحقيقي للسجود، سجود السجدة سجدة التلاوة، فسجد مرة أخرى، هذا في حقيقة الأمر قد تحققت الزيادة في حقه. الزيادة متحققة في صلاته، وبذلك وجب عليه أن أو سن له أن يسجد بعد السلام، أن هذه زيادة متحققة. ولو تعمد فهذا حكمه ما تقدم، وكذا لو جهل فحكمه ما تقدم أيضا. ثم قال: فقوله سهوا قيد في المسألتين، فلو تعمد بطلت فيهما. نعم صحيح. قال المازري من عند نفسه: وأصل المذهب أي قاعدته تكريرها، أي سجدة إن كرر حزبا فيه سجدة أو سجدات ولو في وقت واحد. نعم، من المعلوم أن هذه المسألة التي قررها هنا الإمام المازري ترجع إلى القاعدة المشهورة في الأصول، وهي مسألة تكرر الحكم بتكرر سببه. هل الأمر إذا تكرر سببه يتكرر؟ الأصل في المذهب نعم، هذا هو الأصل في المذهب، إن الحكم إذا تكررت علته يتكرر. ولذلك قال: والمذهب تكريرها، أي تكرير سجدة التلاوة إذا قرأ ما أوجب ذلك، فإن قرأ سورة وفيها السجدة ثم مضى إلى سورة أخرى فقرأها وفيها السجدة ثم قرأ شيئا من القرآن وفيه السجدة، فكلما مر بالسجدة لزمه أن يسجد، لأن هذا أمر متعلق بالسبب. والأصل في المذهب أن الأمر إذا تعلق بالسبب فإنه يتكرر بتكرره. الأصل في الأمر أنه لا يتكرر، ليس فيه التكرار على التحقيق، على التحقيق أنه ليس فيه التكرار لغة، ولكن إذا تعلق بالسبب هو محل خلاف، محل خلاف بينهم. والراجح في المذهب هو التكرار، كما إذا قيل لك مثلا إذا مررت بزيد فسلم عليه، المذهب هو التكرار، أن تكرر السلام عليه كلما مررت عليه، إذا جعل ذلك المرور علة لذلك السلام، إذا جعل علة له. وهنا عمل فقهي ونظري، هل متى نعمل هذا علتان، وهل اشترط فيه أن تكون فيه المناسبة ولا تشترط من العلة ليست إلا أمرة، هذا مبحث آخر. لكن في مذهب المالكي إذا قال لك الشرع إذا مررت بزيد فسلم عليه فإنك تسلم عليه كلما مررت عليه، هذا هو المذهب، وعليه سجل هذه القاعدة هنا، فإن هذا نحتاج إلى في مباحث. المذهب أنه إذا تكرر السبب تكرر الحكم، كما قال المصنف، كما قال الإمام المازري هنا، المازري مجتهد لكنه بقي في المذهب، هو أحد الأئمة الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق كما هو معروف، لكنه لا يجتهد في خارج المذهب وإنما يجتهد في المذهب. وكل من وصل إلى درجة المطلق في المذهب المالكي فإنه يجتهد داخل المذهب لعدم حاجته إلى أن ينشئ مذهبا آخر، لا حاجة لذلك، لأن كل ما يحتاج إليه من بناء الأصول الفروع وهدمها ورد الأشياء إلى أصولها وتصحيح الضعيف وتقوية القوي وإنشاء الرأي السديد يتمكن منه داخل المذهب، فما فائدة أن تنشئ مذهبا آخر، فتشتيت والتمزيق فقط. كل ما أراده داخل المذهب باجتهاده فإنه يتمكن منه، ورأى رأيا ضعيفا يمكن يحكم ببطلانه في المذهب. إذا رأى شيئا يحتاج إلى الإظهار وقد أخفي يمكن أن يخفيه ويدرجه في المذهب، المذهب مفتوح. ولذلك أغلب الذين وصلوا إلى درجة الجاهل المطلق لا يريدون أن يخرجوا منه، وإن كانوا في الحقيقة ليسوا متقيدين بالتقليد، بل هم بالاجتهاد ماضون، لكنهم قلنا داخل المذهب لحفظ وحدة الأمة. الناس تبع الوحدة لا ينظرون إليها باعتبارها مطلبا شرعيا، ولا يكاد أحد يعرج على مع خطورة مقام هذا الأمر في الدين، وحدة المسلمين وحدة الأمة وتأليف القلوب وجمع الكلمة هي من الأوامر الشرعية التي وردت بها النصوص الشرعية، فكيف نلغيها وهي من أوامر الله تعالى ومما نهي عن مخالفته؟ كل هذا راح يطلقنا، والفقهاء فقهوا هذا الأمر على أعلى مراتبه فعملوا بمقتضاه. إذن فإذا تكررت تتكرر، هذا هو الأصل، إلا لمن يقع في الحرج، من يقع في الحرج الشديد ومن يتعب كثيرا كذا فإن هذا يخفف عنه، لأنه من المعلوم أن التكليف إذا كان يؤدي إلى الحرج الشديد فالأصل فيه الرخصة، لذلك استثني من هؤلاء من المعلم والمتعلم. المعلم الذي طول النهار وهو يعلم الأولاد، يعلمهم القرآن فيقرأ عليه هذا هذه آية وفي السجدة، ثم وربما يكون في بعض الأيام النهار كله وهو يقرأ عليه الطلب أماكن السجدة، يسجد ثم يأتي زيدون فيقرأ عليه فيسجد ثم يذهبوا فيتعبرون فيسجد، كم تخفف عن نفسك. ولهذا خففوا عمن كان هذا حاله، لأنه فيه شدة وفيه حرج، وبهذا فإنه قد يؤدي به لذلك إذا طال عليه الحال أن يترك هذا العمل، يؤدي به ذلك إلى أن يقول هذا أمر شديد على الناس ويقلل من هذه الأعمال ويصاب بالتعب والملل، وهذا والأمر مطلوب شرعا، فلا بد من رعاية جميع الجهات في الفقه، جهة المكلف وجهة الأحكام ودرجة الحكم، أن هذا الشيء أقسم فيه أنه سنة، أقسم في سجود التلاوة سنة، وهذا الذي يفعله هذا الشخص إذا نظر إليه فربما يكون واجبا شرعا، توقف عليه صلاح الأمة، وتوقف عليه نصر الدين، وتوقف عليه نصر كتاب الله تعالى، فكيف يسوى هذا بيدك في الميزان؟ هذا مما يعرض للنظر الفقهي في هذا المقام. نعم. ولا يقتصر على الأولى إلا المعلم والمتعلم إذا كرر أحدهما والثاني يسمع فأول مرة فقط عند مالك وابن القاسم واختاره المازري. نعم، حتى ولو كانت الآية واحدة وهي تكرر فالأصل فيها السجدة لغير المعلم والمتعلم، حتى لو كان يقرأ آية السورة التي فيها السجدة نفسها يقرأها ويكررها فإنه يترتب عليه السجود كلما مر بموضع السجود. وليس معنى هذا أنه لابد أن يقرأ آية أخرى، لا، الآية الواحدة إذا كان فيها السجدة يقرأها يسجد، يقرأها يسجد، هذا وحال من غير المعلم وغير المتعلم. وأما المتعلم فإذا قرأ عليه هذه السورة مرة واحدة ثم أعادها الطالب مرة أخرى، لأن مثلا يسلك معه كما يقول يسلك مع اللوحة، قرأ معه اللوحة مرة الأولى ثم قال مرة فسجد ثم المرة الثانية فسجد الثالثة فسجد، وهذا الطالب يبقى يسجد النهار كامل هو يسجد، كلما قرأ اللوحة سجد كلما قرأ اللوحة سجد، هذا في تكلفة في عرض جديد. يسمع فيه أن المعلم إذا كان ساكتا كيف يسجد مع أن السامع لا يسجد إلا إذا جلس ليتعلم كما مر. وأجيب بأن المعلم يسجد مع كونه سامعا، وقول المؤلف فيما مر إن جلس ليتعلم فيه حذف أي أو ليعلم كذا في حاشية شيخنا على الخشب. فلم يكن قوله إلا المعلم إلى آخره مقولا من عند نفسه، فكان على المصنف أن يزيد بعد قوله فأول مرة على المقول. نعم، واضح. وندب لساجد الأعراب مثلا قراءة بعد قيامه منها من الأنفال أو غيرها قبل ركوعه ليقع الركوع عقب القراءة. نعم، إذا كان قد سجد مثلا بعد قوله بعد نقرأها ونسجد ولا قاع ما نسجد؟ ها؟ لا ما نسجد لأنني متعلم. ما الذي يقرأه قبل سورة الأنفال؟ كان نظر منها كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال. شو كان يقرأ قبل منها؟ هو سجد. سجد أنت ما مضي؟ وصلك سجد. احنا لسنا مستمعين ولا جالسين لي للأجر ولا لسنا ملزمين، انت الان ملزمون بالسجود. خلعت العشية وسجدها وكررها. خلاصة الكلام انه اذا قرأ هذه الآية فانه يرجع ويقرأ شيئا من سورة الأنفال ليكون السجود عقب قراءة، لا يكون الركوع بعد السجود، يقرأ شيئا من القرآن ثم يركع، هذا مطلوب، ولكنه إن لم يفعله صحت صلاته، هذا فقط مطلوب. لذلك والذي قضى بهذا الأمر هو استصحاب هيئة الصلاة، والاستصحاب للهيئة من أصول الشريعة. مثلا هيئة الصلاة المعروف في الركوع أنه يقع بعد القراءة، هذا هو الأصل في الركوع. ولما كانت هذه الهيئة هي التي اعتبرت في الشرع وجب أو ندب أو يستحب أن يبقى الحكم عليها، أن الركوع دائما يقع قبل القراءة، فإذا سجد يرجع إلى الوقوف ثم يقرأ شيئا مما بعد آية السجدة ثم يركع لياتي بالصلاة على هيئتها الأصلية، على هيئتها الشرعية. أن الفقهاء لديهم عدة أمور يريدون أن يحفظوها، ليس فقط الأحكام، يريدون أن يحفظوا أولا أحكام الشرعة والشريعة، وهذا لن يقاس فيه، ومرتبة الأحكام وهيئة العبادة ووضع الأحكام، الوضع الذي تترتب عليه أمور وأمور، طبيعة المسألة، بزاف ديال الأشياء. الآن الفقيه عندما ينظر في الفرع يشغل عقله، هذا كله يشغل عقله من أجل أن يثبته وأن يحفظه في الدين. مثلاً هذه الهيئة ديال الصلاة مثلاً الذي سوف يقع فيها الركوع بعد السجود سوف يحز في نفسه، وكل هذه ليست هي هيئة الصلاة الشرعية المعتبرة، وليس هذه الصلاة التي شرعت، فالمعروف أن الركوع يقع قبل القراءة، وهذا الركوع سيقع بعد السجود، ولا بد أن نرفع هذه الحالة لأرجع للهيئة الشرعية لأحفظ الهيئة التي عليها هذه العبادة. فلذلك طالب أن تقرأ هذه الآيات قبل الركوع من أجل الحفاظ على الدوام على هيئة العبادة كما شرعها الله كما أنزلها من غير تبديل أو تغيير. نعم. ولا يكفي عنها أي عن سجد التلاوة أي بدلها ركوع، أي لا يجعل الركوع عوضا عنه، لأنه إن قصد به الركوع للصلاة فلم يسجدها، وإن قصد به السجود فقد أحالها عن صفتها، وذلك غير جائز لأنه تغيير للموضوع الشرعي. هذا الفرع أتى به فقط للرد على الحنفية، إذ الحنفية أجازوا أن يبدل سجود التلاوة بالركوع بناء عندهم على أن الكل تعظيم والكل تقديس، فتصرفوا هنا بالإلحاق، وهذا ضعيف من ناحية الفقه، أن الأصل في العبادة التوقيف، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة التلاوة قد أتى بالركوع بدلا، لذلك يعتبر هذا تصرف غير مقبول. ولكن الحنفية يرون ذلك، أن من ركع كمن سجد، فإذا قرأ آية السجدة وركع ونوى بها سجدة التلاوة صحت سجدته. والمالكية يرون كما هو معلوم عندهم أن كل ما ليس منقولا في هيئة العبادة فهو باطل، هذا أصل شرعي قوي، لأن الأصل في العبادة هو التوقيف، وما دام هذا لم يرد فيجب أن يسقط. إذن فلو ركع ونوى بها سجود سجدة التلاوة فهذا لا قيمة له، فإن هذا عمل فاسد. قال قال إن نوى به الركوع فليس ركوعا، لأنه قد ارتفعت فيه نية الركوع، لأنه نوى سجدة التلاوة، وما دام قد نوى سجدة التلاوة فلا يمكن أن يكون ركوعا. وإذا كان نوى به سجدة التلاوة فهذا لا يسمى سجدة التلاوة، لأن هذه هيئة غير معلومة في الدين وليست منقولة، فلا يمكن أن يعرج عليها ولا أن يلتفت إليها، أنه لا يوجد ما يدل على أن حقيقة سجدة التلاوة تكون بهذه الهيئة، لذلك لزم الحكم على هذا الأمر بالبطلان والتمسك بالوارد فقط. قوله أي لا يجعل الركوع عوضا عنها أي كان في صلاة أو لا، وقالت الحنفية يكفي عنها الركوع، وكأنهم رأوا أن المدار على التذلل. وأما سجود الصلاة فلا يمكن نيابته عنها لأنها تفوت بالانحناء. نعم صحيح المقال. نعم. وإن تركها عمدا وقصده أي الركوع بانحطاط صح ركوعه وكره له ذلك. نعم، إذا كان هذا الشخص لا يريد أن يسجد أصلا في المذهب وصل إلى محل السجدة فلم يرد أن يسجد، إما لأنه لا يرى ذلك إلا سنة فخف ذلك في قلبه، وهذا قد حذر به بعض من تكلم في الدين وقال بأن هذا الأمر يخفي وراءه أمورا ليست لا تبشر بالخير كما يقولون، أن الاستخفاف بالسنة قد يعقبه من الأمور ما هو خطير جدا. لذلك المالكية يرون أن كل من استخف بالسنن فإنه لا تقبل شهادته، كمن كان لا يعتاد الشفع والوتر لا يصلي الشفع والوتر وترك ذلك برأسا، تركه بالمرة تركه رأسا فإنه تقبل شهادته، لأن قالوا هذا حاله يدل على أن فيه استخفاف بالدين. وهنا أمر آخر، وهو أن الأصل أن هذه سياج، أن هذه النوافل وهذه الأمور التي تفعل تعتبر سننا وليست في مراتب الواجبة والفرائض، هي التي تسول الفرائض تكون أسوارا لها، فإذا ما وجد الكسل نزل على هذا السياج، وإذا ما وجد الشغل نزل على ولا يصل إلى الفرائض، لكن إن انكشفت الفرائض فإنها هي التي يمتد إليها حينئذ الترك كما قرر ذلك الشاطبي في الموافقات وأطال الكلام في ذلك. وأصل ذلك ما قرره الإمام الغزالي في الإحياء، أنا بعد الناس يقول ماشي إمام ذاك شاجب ليه الإمام ذكرته بلفظ الإمام لأن بعض الناس يقولون الغزالي ليس إماما، عبد الله يهديك الله يهديك. راه الإمامة راه الناس أكيس من أم يمدحوا رجلا ما لم يروا عنده أثر إحساني. راه الناس ما دايرينش سميتو على آذانهم. راه لو لم يكن هناك ما يدل على هذا الشيء ما لقب به. نرجع إلى ما كنا. الرجل يعد العقل الذي يصنف بأنه من العقول الأولى في العالم. تجي تقول لي يا راه ماشي إمام، راه يقارن عند المسيحيين بأغسطين الذي يعتبر مؤسس المسيحية. وهذا الرجل تقع له ندوات عالمية لقراءة فكره الفلسفي، حيث في كل كلمة تستبطن النظرية. ولكن نحن نمر على كل ذلك مرور الكيران. الكيران ماشي الكيران. الرجل خطير جدا فيما ينطق به، وربما استبطن كلامه كلاما وكلامه نظريات، ولكن لا تستخرج إلا بالنكت. ولهذا قال الغزالي قال ما يتصور في شخص أن يقدم على كبيرة إلا بعد مقدمات من الصغائر. وهذا شيء يتحدث عنه كثيرا أرباب التربية. هذه سنة، هذه غير نافلة، هذه غير مندوبة، هذه كذا. لا لا لا لا يكاد الإنسان يشعر بحاله حتى يصل الفساد إلى أركان دينه. تعرف شو شنو كيوقع عليه، فإنه تصير الأمور إلى الخطورة. إن ما من إنسان يقدم على الصغائر إلا وسيل إلى الكبائر ضرورة. هذا غير الصغائر. عندك مع هذه المرأة ما فيها باش، غير صغائر وما عرفتيش هذاك الفعل اش كيدير، لأن الفعل لا يعلم أثره إلا من عرف النفس. أنسلم عليها ما كاين السلام، فيه خلاف بين أهل العلم. وكان السلام نسلم عليها اش فيها كاع، لا يوجد ما يدل على التحريم. السلام عليكم كدار بخير. السلام عليكم. وهذا نوع من المتنفسات النفسية التي في الحقيقة ستوصلك إلى كلام في هذا الموضوع يحتاج إلى مقدمات وتحليلات. لأن شنو هو الكلام في النفس؟ الكلام في النفس كالكلام على ما وصفت به الصراط. الصراط أدق من شعرة وأحد من سيف وكذا. هذا هو الكلام على النفس. إذا تكلمتي هنا أيوقع عليك السقوط هنا، إذا تكلمتي هنا أيوقع عليك السقوط هنا. لكي يكون كلامك في النفس البشرية على ميزان صحيح نافع، خطير جدا وصعب جدا، صعب جدا. أن إذا رجحت هذه أفسدت من جهة، وإذا أصلحت من جهة أفسدت من جهة. لذلك هذه المشاكل النفسية حيرت العقول، حيرت النفوس، لا يكاد الإنسان يعرف كيف يمكن أن يتصرف معه. صلى الله تعالى التبت. لا يشفي الأمراض وصف، لا يشفي أمراضنا وما أكثرها. إذن قلنا بأن نعم من تركها عمداً هو قد يكون ذلك لمصلحتين. هذه المسألة لابد فيها من التفصيل. قد يترك هذا لمصلحتين، مثلا أن يعلم أن من وراءه لو سجد سيوقعهم في اضطراب في الصلاة، وهذا فقهه. قال أن يصلي بي الناس في مواضع مختلفة ولا يرون، ولما أستطيع أن أبلغهم وهم ليسوا ممن حفظ القرآن، إذا ماذا سأفعل؟ لو سجدت أوقعتهم في المشاكل وأوقعت الناس في الاضطراب. فترك هذا فقيه، لا شيء عليه، لأنه قدم ما يجب أن يقدم في محل النظر. أما الذي استخف بها وتركها فهذا يخشى عليه. وعلى كل حال إذا تركها في المذهب المالكي على القول الراجح صحت صلته وكره ذلك، وكره له ذلك، لأن الصحة قد تجتمع مع الكراهة. قد تصح الصلاة والفعل مكروه، وهذا من باب الجمع بين الأدلة. هذا من باب الجمع بين الأدلة، أن من مسالك النظر في الفقه المالكي أنك قد تحكم بدليل بما يقتضي حكمه، وتحكم بدليل آخر بما يقتضي حكمه، وتجمع بينهما. فلا تترك هذا بلا إعمال، ولا تترك هذا بلا إعمال. بهذا تتخلص من الإهمال فتعمل الترك في الكراهة وتصحح الصلاة. هذا هو الوجه وجه المسألة هنا. ثم قال وإن تركها سهوا عنها وركع فذكرها وهو راكع اعتد بها أي بركوعه عند مالك من رواية أشهر. المعروف أن هذه المسألة أيضا مما اختلف فيه مالك وابن قاسم. إذا كان الإنسان قد تركها ولم ينوي بركوعه إلا الركوع، عندما ركع ينوي الركوع، لأن الصورة التي سبقت أن الحركة التي قبل الركوع هي لسجدة التلاوة، هذه التي مرت. لكن هنا لا، هو ركع وتركها سهوا وليس عمدا، تركها سهوا وركع ثم تذكرها وهو راكع، صحت صلاته في المذهب في عند الإمام مالك، صحت صلاته ولا شيء عليه. هذا هو مذهب مالك رحمه الله. ثم قال لا عند ابن القاسم فيخر ساجدا ثم يقوم فيبتدئ الركعة ويقرأ شيئا ويركع حينئذ فيجلد بعد السلام. نعم، هذا كله في السهو. من ركع ثم تذكر سجدة التلاوة في الركوع فمذهب الإمام مالك رحمه الله أن صلاته صحيحة وأنه يعتد بذلك الركوع ولا يرجع، فلا يسجد للتلاوة، ارتفع مدى زمانها، انتهت المسألة ويتمم صلاته وينهي الأمر. وعند ابن القاسم الأمر لا، أنه إذا تذكرها في الركوع فإنه يكمل ذلك الركوع لسجدة التلاوة مباشرة، يسجد للتلاوة ثم يرجع حتى يستقل، فإذا استقل قرأ شيئا من القرآن ثم ركع ثم سجد بعد السلام لأنه تحققت فيه أداه الزيادة. والمدار على في هذه المسألة على ما سبق ذكره مما سلف. نعم. ما أن به أي بركوعه الذي تذكر فيه أنه تركها لزيادة الركوع، وأولى لو رفع منه ساهيا. وليست هذه مكررة مع قوله وإن قصدها فركعها سهوا إلى آخره، لأنه في تلك قصد السجود فلما وصل لحد الركوع نسيه فركع، وفي هذه لم يقصد السجود بل قصد الركوع ساهيا عن السجود فلما ركع تذكره، والحكم فيهما واحد كذا قرر. نعم، مسألة واضحة. والحق التكرار، لأنه إن قصد الركوع ساهيا عن السجدة فقد وجد قصد الحركة للركوع، فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة كما ذكره الطخيخي وهو الحق. الطخيخي وهو الحق، فغيره لا يعول عليه. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسائل. ثم قال فصل في بيان حكم صلاة النافلة وما يتعلق بها. الآن بعدما أنهى المصنف سجدة التلاوة والأحكام التي تتعلق بها انتقل إلى الكلام على مدى صلاة النوافل، وهذا الباب أظن أن في أحاديث فرقت انظروا هذه الأحاديث، ربما أظن أن في حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة وحديث أم سلمة وحديث حديث كذا، في أحاديث في هذه المسألة تخرج هذه الأحاديث وتفرق إن شاء الله تعالى، نشوف فيها بنظر آخر تحت الرغوة اللبن الصالح كذلك. إذا نكتفي بهذا القدر. هنا الكراهة التي رتبها على قصد الانحطاط للركوع. نعم، هل الكراهة مرتبة على أمرين، على ترك السجود مع قصد الركوع، أم أن بمجرد ترك السجود؟ لا، ترك السجود وحده، ترك السجود وما يتعلق بالكراهة. قلنا نشوف أن الأمر الذي جاء هو لنا، هو سنة، هو سنة، لأن دابك تعرف أن السنن مؤكدة، والسنن مثل هذه السنن ينزلونها في بعض الأحيان منزلة الفرائض في بعض الأحكام، وذلك قد يكون سنة، ولكن أحيانا يعطى مرتبة قريبة من الفرائض. كل حال لا يعطونه درجة الفرضي، ولكن إذا كان شديد الطلب من الشرع أو له مرتبة ما في الدين فإنه يقاربون حكمه من الفرائض. لماذا المصنف لم يذكر هذه المسألة حينما تكلم على حكم السجود وعلى وما هي المواضع التي تسجد وما هي شروط السجود وغير ذلك؟ لماذا أخذ هنا في قضية إذا تركها وركع؟ لأنها كون يتركها ويركع فيه احتمال أنه مرتب على الأمرين. هو مستحيل أن يكون الركوع محل الكراهة، لأن المطلوب شرعا لا يمكن أن يتعلق به حكم الكراهة. الفرض في الصلاة لا إحالة العقل والشرع لذلك واضحة، لذلك وركع أدب الآن إنما هو بيان لواقع الحال وليس أنه علة. الركوع ليس متعلق الكراهة على الإطلاق، إنه مطلوب شرعا في الصلاة وهو ركن، فكيف يتعلق به الكراهة؟ وما وإذا ترك ولم يفعل؟ لو قلنا أن هذا حق الإمام، نعم، حينما يصل إلى هذه الآية السجود ثم يكبر ويركع، فإن المأموم يظن أنه مسجد، يحصل هنا الخلط والتشويش على المصلي، تكون تلك الكراهة. هو دابا على حسب، وإذا رأى أن التشويش سيقع بالترك فهنا يترتب عليه الوجوب، وجوب السجود، لأنه من أجل إبقاء الناس في صلاته. إذا كان السجود هو الذي سيترتب عليه الإفساد فإنه يتركه، مسألة نظرية هو والذي يعرف. لكن غالبا إذا كان الناس في المسجد وينظرون إليه إذا سجد أو إذا ركع فالمسألة فيها ساعة، لكن ماذا لو كان الناس خارج المسجد ويسمعون له فقط وأراد أن يسجد فخشي إذا سجد أن يفسد على الناس صلاتهم، وهو يعرف أن أغلب من في البلد من النساء والأميين وكذا، ليش كانه سيركع ويترك السجود؟ ثم كبر ولم يسجد، فالناس لم يرونه هوى يسبقونه للسجود، ويحصل كثير في داخل المسجد لهم يحصل الصف الاول لا يضر، ماذا من انهم سيرجعون ويلحقون به لا يضر. لا يوجد الافساد في هذه، لا يوجد الافساد، لا توجد افساد الصلاه، لان افساد السمع معناه ان يضطرب الناس فبعضهم يركع وبعضهم يسجد وبعضهم لا يدري اين وصل الامام. اما هؤلاء اذا راوا الامام ركع وتيقنوا بأن أرجعوا وتبعوا لا يضر ذلك، هذا ليس فسادا معتبرا. هذو كلهم حافظين القرآن ولا كيفاش؟ وأنا كان كعفو أن الأميين أغلب من يصلي أنا في المساجد لا يعرف مكان السجدة. نحن الآن بعض المرات اسمها السجدة لا نعرفها إلا بسكوت الطلبة، ما شقع محل السجود وصلنا السجدة برستها هذه. بعض المرات يخيلوا إليك في بعض المواضيع أنك تسجد ولكن الناس مروا تقول لهم مثل محل السجود. هذا الأمر لا يعرفه إلى الحفظة، حفظة القرآن وكذا. وإذا كان هذا حافظ للقرآن وعالم بالفقه فلا بد أن ينظر ماذا فعل الإمام. على كل حال أما ستتسلسل والأسلوب في ذلك أن ينظر إلى المصلحة. نعم. لا هما خل الآية والآية والآيتين. قالوا تجاوزها بأكثر من ذلك فإنه لا يجوز. أها. هل يمكن أن يعتبر كضابط لهذه القلة؟ فساد المعنى؟ لا، لم يعتبروش فساد المعنى. لم يقل أحد بفساد المعنى. يقول غير بالمحل وعدم المحل. محل السجود هو المكان الذي ورد فيه السجود. ما قربه قد يجعله محلا بناء على القاعدة. أما المعنى لم يذكر المعنى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.